إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 34 من كتاب الكبائر الحافظ الذهبي رحمه الله، قال الكبيرة 34: الخيانة. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان. الخيانة ضد الأمانة، وهي مأخوذة من مادة الخاء والواو والنون، وهذه المادة خونة تدل على التنقص، فالخيانة نقص الوفاء، وهي ضد الأمانة كما قلنا. قال ابن الجوزي: الخيانة التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه، ونقيضها الأمانة. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يؤتمن على مال أو عرض أو خبر من الأخبار، فيخون في ذلك، فيجحد المال، تعطيه مالا ليكون وديعة عنده، فيجحد هذا المال، أو تأتمنه على عرض فيهتك هذا العرض، أو أن تأتمنه على سر فيفشي هذا السر. هذه هي الخيانة. والمصنف رحمه الله ذكر آيتين وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أنها كبيرة من الكبائر، نهى الله عنها في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ولبيان أن الخيانة كلها مذمومة. ولذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بها، لا على الإطلاق ولا على سبيل المقابلة. لا يقال إن من صفات الله الخيانة، أو من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة على الإطلاق، ولا يقال كذلك الله يخون من يخون عباده، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخون من يخون أتباعه، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن الخيانة كلها مذمومة، ولذلك ما مدحها الله تبارك وتعالى في كتابه، على عكس الاستهزاء والمكر. فالله عز وجل أثبت لنفسه المكر بمن يمكر بالمسلمين، والكيد بمن يكيد للمسلمين، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال: ويمكرون ويمكر الله. وأما الخيانة فما أثبتها لنفسه ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو خلق ذميم على الإنسان أن يجتنبه، سواء كان في المال أو العرض أو الأخبار أو غير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية جاءت في سياق النداءات التي في سورة الأنفال. الله عز وجل في سورة الأنفال ذكر 6 نداءات، وهي سورة عظيمة تبين لنا سبيل النصر والتمكين وسبيل العزة لهذه الأمة. بدأ هذه النداءات بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فبدأ الله عز وجل هذه النداءات بهذا النداء بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فما المقصود بخيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمانة في هذه الآية؟ هذه الآية في سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت في غزوة بدر، نزلت في الجهاد، فيكون المقصود بالخيانة هاهنا في هذه الآية كما قال بعض المفسرين إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، كما وقع من بعض الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يوري، يعني لا يكشف جهته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسر ذلك حتى لا ينقل أعداء المسلمين أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وحتى لا ينقل المنافقون هذه الأخبار إلى المشركين فيستعدوا لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في غزوة من الغزوات أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له أهل في مكة وكان يخشى عليهم، فماذا صنع؟ أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان هذا الرجل ممن شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا هم خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب، أرسل هؤلاء في إثر امرأة. هذه المرأة هي التي أخذت هذه الرسالة لتخبر بها قريشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدونها عند روضة خاخ، في مكان يقال له روضة خاخ، فأتوا بالرسالة التي معها. فخرج هؤلاء الثلاثة وأدركوا هذه المرأة في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي نزل وأخبر. فلما أمسكوا بهذه المرأة قالت ما معي شيء، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق لا يكذب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني فتشوها فما وجدوا شيئا، وهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أخفت الكتاب؟ أين أخفت الرسالة؟ قالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك من الثياب. فأخرجت الكتاب من شعرها، فجاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر فيه حاطب بن أبي بلتعة قريشا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ سأله، لأن هذا الأمر قد يكون ردة وقد يكون من أجل الدنيا فيكون كبيرة من الكبائر، فلابد أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما حملك على ذلك؟ فذكر حاطب رضي الله عنه أن الذي حمله على ذلك الدنيا وليس البغض للإسلام ولا لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يكون له يد عند المشركين، فإذا غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتدوا على أقربائه، أراد أن يحافظ على أقربائه عند فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وهذا خطأ وكبيرة من الكبائر، لكنه ما فعل ذلك بغضا للإسلام ولا لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: لا تخونوا الله ورسوله أو الرسول، يعني لا تفشوا سره في مثل هذه المواضع. وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان صحابيا جليلا كذلك، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بني قريظة لما فعلوه من نقض العهد في غزوة الخندق، سمع أبو لبابة الأمر الذي سيكون عليه الحكم، فذهب إلى هؤلاء إلى بني قريظة وأشار إليهم، يعني الذبح، ثم تذكر أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما قصد ذلك، لكن قال هكذا دون أن يقصد. فماذا صنع؟ فرجع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب إلى الله عز وجل، وربط نفسه في سرية المسجد حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندما وتوبة مما فعل رضي الله عنه. فقبل الله عز وجل توبته وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيانة الله ورسوله قد تكون بماذا؟ بإفشاء السر، وقد تكون بترك الفريضة، أن يترك المرء الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليه، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يؤدي ما يوجبه عليه توحيده وإيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون كذلك بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين، فهذه خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤدي إلى هدم الدين. قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانات كذلك اختلف فيها أهل العلم، إما أن يراد بها التكليف، يعني ما كلفكم الله عز وجل به من الفرائض والواجبات، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فالإنسان هو الذي حمل هذه الأمانة، أمانة التكليف. وإما أن تكون الأمانات المعروفة، يعني من الأموال والودائع وغير ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقع في الخيانة في مثل هذه الأمور. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وهذا جزء من آية في سورة يوسف. والمراد بالخيانة ها هنا الزنا، لا يهدي كيد الخائنين يعني الزنا، فهذه المرأة أرادت فعل الفاحشة بيوسف عليه الصلاة والسلام، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فأبى الوقوع في هذه الخيانة لأنها مذمومة ومنهي عنها، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني هل معنى ذلك أن عدم الأمانة خروج من الإسلام إلى الكفر؟ لو أن إنسانا جحد المال أو أفشى السر، هذه خيانة، هل معنى ذلك أنه كفر؟ لا، وإنما المراد ها هنا أنه وقع في كبيرة من الكبائر استحق على إثرها أن ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، فإيمانه الواجب ناقص فيستحق العقوبة والذم. متى يكون النفي ها هنا نفي أصل الإيمان يعني يخرج من الإسلام؟ إذا استحل ذلك، يعني قال الخيانة حلال مش حرام، هنا يكفر لأنه استحل ما حرمه الله تبارك وتعالى. فقال لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لمن لا أمانة عنده، فإذا ائتمنه العباد على الودائع وغيرها فلا يؤتمن على ذلك، وإذا ائتمنه الله تبارك وتعالى على الصلاة والزكاة وأمثال ذلك وحفظ الفرج من الحرام وغير ذلك لا يؤتمن على ذلك بل يخون. قال ها هنا في الشطر الثاني من الحديث، قال ولا دين لمن لا عهد له، يعني العهد الذي يكون بينه وبين العباد ينقضه ويخونه كذلك، والعهد الذي يكون بين الله تبارك وتعالى وبينه من أداء الفرائض والبعد عن المعاصي فهذا كذلك لا يفي بهذا العهد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، الآية يعني العلامة، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في بعض الروايات وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ثلاث علامات للمنافق، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. النفاق مأخوذ من النفق في الأرض، لأن هذه الاصطلاحات وهذه الألفاظ الشرعية لها أصل في اللغة، فمن أين أخذ النفاق والمنافق؟ من النفق في الأرض، ومنه النافقاء، وهو جحر اليربوع. اليربوع كمثل الفأر، يعيش في الصحراء، ذيله طويل يشبه الفأر، فهذا اليربوع له جحر، هذا الجحر له حجرتان فتحتين، فتحة تسمى نافقاء والأخرى تسمى قاصعاء. طيب القاصعاء هذه التي يظهرها، اللي بيدخل ويخرج منها، فتحة اللي يدخل ويخرج منها، وآخر هذا النفق في النافقاء، في فتحة أخرى لكنه غطاها بقليل من الرمال أو الطين أو غير ذلك غير مكشوفة، فإذا هاجمه حيوان مفترس ضرب النافقاء وخرج منه، فيدخل من القاصعاء ويخرج من النافقاء. طيب ما الشبه بين المنافق واليربوع؟ أن المنافق يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب آخر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. المنافق نفاقا أكبر، يصلي ويصوم ويزكي ويشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك من داخله يبطن الكفر ويبغض الإسلام والمسلمين، كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول وككثير من المنافقين الذين فضحهم الله تبارك وتعالى في سورة براءة. فالنفاق مأخوذ من هذا الاشتقاق، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر. فآية المنافق ثلاث، هذه الثلاث وهي الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في هذا الحديث؟ وهو الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأبلغهم، خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها مشتملة على المخالفة التي عليها بني النفاق. ما هو النفاق؟ مخالفة السر العلن، هذا هو النفاق. فالكذب أن يخبر المرء عن الشيء على خلاف ما هو عليه فيخالف الحقيقة. طيب والأمانة حقها أن تؤدى إلى أهلها فلا يؤديها، وخلف الوعد ظاهر يخلف يخلف الوعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الخيانة من علامات النفاق قال: وإذا اؤتمن خان. وهذا دليل على أن الخيانة مذمومة فلا يجوز للإنسان أن يقع فيها. قال الذهبي: والخيانة في كل شيء قبيحة. قلنا ولذلك لا يوصف الله عز وجل بها لا على الإطلاق ولا على التقييد، وبعضها شر من بعض. وليس من خانك في فلس، يعني في جنيه، ليس من خانك في جنيه كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. ولذلك الخيانة ليست على درجة واحدة، منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون كبيرة من الكبائر. قال: الكبيرة 35: التعلم للدنيا وكتمان العلم. التعلم للدنيا وكتمان العلم، يعني أن يطلب المرء العلم من أجل الدنيا لا لوجه الله تبارك وتعالى. والكبيرة الأخرى أن يكتم هذا العلم فلا يبثه في الناس ولا يعلمه للناس. العلم منزلته عظيمة وشرفه لا يدانيه شرف، أعني العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته وبحق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا منزلته عظيمة. وكل مدح للعلم في الكتاب والسنة فهو منصب على العلم الشرعي، منصب على العلم الشرعي. يعني قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني العلم الشرعي. وفي هذه الآية التي ذكرها المصنف: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء الدين، علماء الشرع، فهم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. وإلا فقد وجدنا من يحصل على أعلى الجوائز كجائزة نوبل ومع ذلك يكفر بالله، يسجد للبقر، يسجد للصنم عياذا بالله. فقال في بيان فضل العلم: قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية تقرأ هكذا: إنما يخشى الله، هذا الاسم الأحسن مفعول به مقدم، من عباده العلماء، والعلماء فاعل مؤخر، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه قراءة شاذة منكرة لا تصح. في هذه الآية بيان فضيلة العلم، وفيها أن كل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية، وأوجبت له هذه الخشية الانكفاف عن المعاصي، لا يعصي الله عز وجل، والإقبال على الطاعات، والاستعداد للقاء من يحاسبه. قال بدر الدين بن جماعة: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء لا لمجرد العلم وتحصيل العلم، وإنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية. لأن الإنسان قد يطلب العلم من أجل المناصب، يريد أن يصير مفتيا، وزيرا للأوقاف، أستاذا في الجامعة يدرس العلوم الشرعية، فهذه نية سيئة. قال: لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب، يريد أن يتكاثر الناس عليه ويجلس تحت قدميه. فقال في هذه الكبيرة: التعلم للدنيا وكتمان العلم، يعني أن يكتم المرء العلم حين تعين عليه الجواب. يعني سأله إنسان في مسألة وليس هناك ما يمنعه من إجابة هذه المسألة فكتم الجواب، هذا كبيرة من الكبائر. لكن الإنسان قد يكتم الجواب لمصلحة، يعلم أنه إن أفتى هذا الإنسان بجواب هذه المسألة سيؤدي ذلك إلى ضرر أعظم. هذا الإنسان الذي سأله هذا السؤال إنسان سفيه ليس بعاقل، لو أنه أجابه بجواب رخص له في مسألة ما، قال هذا جائز، ربما أدى ذلك إلى وقوعه في المحرمات. طيب ربما لو ضيق عليه في هذه المسألة أدى إلى وقوعه في الموبقات وإلى الكفر بالله تبارك وتعالى، فيصرف عن هذه المسألة ولا يجيب عن هذه المسألة لمصلحته هو. إنما متى يكون كتمان العلم كبيرة من الكبائر؟ إذا تعين عليه أن يجيب ولم يكن هناك مصلحة شرعية تقتضي منه أن يكتم هذا الجواب. قال: وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أكثر الآيات التي وردت في الكتاب في ذم من كتم العلم نزلت في اليهود، لأن اليهود مغضوب عليهم، وسبب هذا الغضب أنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ويكتمون هذا الحق، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، ومع ذلك يكتمون هذا الحق ويجحدونه ويحسدون هذه الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرجون أن يكون نبي آخر الزمان من بني إسرائيل. لكن لما فسد بنو إسرائيل وعتوا في الأرض فسادا، جعل الله عز وجل النبوة في البيت الإسماعيلي، في بيت إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يكتمون ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى، ذكره ووصفه في التوراة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجحدون ذلك. فما جزاء هؤلاء الذين يكتمون العلم؟ قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكل ذنب لعن الله عز وجل عليه فهو كبيرة من الكبائر. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على كل من تعلم علم، من تعلم علما لتبيننه للناس، لابد أن يبثه في الناس وأن يعلمه الناس، ولا تكتمونه. فماذا صنع بنو إسرائيل وماذا صنع علماء السوء؟ قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا الحياة الدنيا في مقابل الآخرة، فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يتعلمه من أجل المنصب، من أجل المال، من أجل الجاه، من أجل أن يتكاثر الناس حوله، إلا ليصيب عرضا به عرضا من الدنيا، قال: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وهذا حديث صحيح لغيره بشواهده، كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال: وقد مر عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في الدرس الماضي، قد مر عنه في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار: القارئ والمقاتل والمنفق، عرفهم الله عز وجل نعمه عليهم. هذا يقول: قاتلت من أجلك، وهذا يقول: أنفقت من أجلك، وهذا يقول: تعلمت من أجلك. فالله عز وجل يقول لهم: كذبتم، ثم يبين أنهم ما تعلموا إلا من أجل عرض الدنيا، فيسحبون على وجوههم في النار عياذا بالله. قال: وعن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، يعني تجلس مع العلماء وتخرج ما عندك من العلم، تتباهى بهذا العلم أمام العلماء، لا تتعلموا العلم من أجل ذلك، أو تماروا به السفهاء، تماروا به السفهاء، يعني لتجادل به ضعفاء العقول، لتظهر تفوقك عليهم، أو لتحيز به المجالس، من حاز يحوز، تحيز به المجالس يعني تتمكن به في قلوب الناس لتكونوا صدر المجالس، يصدركم الناس من أجل ماذا؟ من أجل ما عندكم من العلم، هذه تكون نيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تصنعوا هذه الأمور، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار، أو فالنار النار، يعني النار مصيره عياذا بالله. وهذا كذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو تقبل أفئدة الناس إليه، فإلى النار. قال: وفي لفظ: أدخله الله النار. قال: أخرجه الترمذي. لكن إسحاق يعني ابن يحيى واه يعني ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده التي سبقت. ففيه كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء العلم من أجل مباهات العلماء أو ممارات السفهاء أو من أجل أن يقبل الناس بقلوبهم وأفئدتهم عليه، وإنما يتعلم العلم ويعلم العلم من أجل مرضات الله تبارك وتعالى، لا يسألهم أجرا على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار، يوضع على فيه لجام من نار عياذا بالله، جزاء ما كتمه من العلم. وهذا إسناده صحيح. قال: رواه عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عبد الله بن عياش القطباني عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال الحاكم: على شرطهما، يعني البخاري ومسلم: ولا أعلم له علة، ولا أعلم له علة. والحديث كذلك حسن وله شواهد عديدة ذكرت فيما مضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع أو لا يرفع، أو من دعوة لا يستجاب لها. فكان مما يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يبتغي به المرء وجه الناس، لا يبتغي به وجه الله، يبتغي به ثناء الناس. وأما العلم الذي ينفع ويدوم، وهو الذي يرجو المرء ثواب الله عز وجل به. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. والحديث حسنه الترمذي وضعفه غيره من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده العلم إلا كبرا. من تعلم علما لم يعمل به لم يزده العلم الذي تعلمه هذا إلا كبرا. لماذا؟ لأن العمل بالعلم يهذب النفوس ويحملها على التواضع ومعرفة قدرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، وأصحابه كذلك من بعده رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يتعلمون العشر الآيات إلا ويعلمون ما فيها من العلم والعمل، يطبقون ثم يتعلمون ما بعدها. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة في 4 سنوات، مع أن احنا عندنا ممكن أحمد ده يحفظ القرآن في سنة ثالثة ابتدائي مثلا، صحيح؟ طيب هل معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ضعيفا في الحفظ؟ لا، لكنهم ما كانوا يجاوزون الآيات إلا إذا عملوا بها، يطبقون هذه الآيات ثم ينتقلون للآيات الأخرى رضي الله عنهم. فالذي يتعلم العلم لا يعمل به لم يزده ذلك إلا كبرا، لأنه لا يراقب الله تبارك وتعالى في علمه، وإنما يبتغي وجه الناس يتعالى به ويترفع به على الناس. قال: وروي عن أبي أمامة الباهلي، الأثر اللي فات عن عبد الله بن مسعود فيه ضعف لكن معناه صحيح. قال: وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف به في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحى. الرحى زي الطحونة، كان الحمار يعلق بها ويدور ليطحن القمح أو الشعير، كانوا يضعون حجرين ويضعون الشعير أو القمح بين أو الذرة بين الحجرين لطحن الحجرين. فعالم السوء يقذف به في جهنم يوم القيامة ويدور بقصبه، يعني تندلق أمعاؤه، عياذا بالله تخرج أمعاؤه، ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فكان يتعلم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويأتي المنكر كما عند الصحيحين في الصحيحين. فيقال: يا ويله، يعني يقولون له: يا ويلك بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك، يعني أنت كنت السبب في نجاتنا، فكيف تكون من أهل النار على هذه الصورة؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، عياذا بالله. ومعناه جاء في الصحيحين كما قلنا من حديث أسامة بن زيد. وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد، يعني يحتاج إلى مثابرة وإلى صبر طلب العلم، وحفظه أشد من طلبه، لأنه يتفلت من الإنسان، يحتاج إلى المذاكرة والمراجعة حتى لا ينساه المرء ويتفلت منه. والعمل به أشد من حفظه، لأن العمل فيه حمل النفس على ترك الرغائب والشهوات، وحمل النفس على المكروهات مما تكره النفس من التكاليف وغير ذلك. قال: والسلامة منه أشد من العمل به. فالعالم الذي وافق علمه عمله، هذا هو العالم في الشريعة، وهذا هو الفقيه في الشريعة، الذي يوافق علمه عمله. قال الكبيرة 36: المنان، مأخوذة من المن. المنان هو الذي إذا قدم لأحد معروفا من صدقة أو إعانة لا يزال يذكرها له، يقول: ألم أحسن إليك، تذكر كذا، صدقة كذا، إعانة كذا، يذكر ذلك على وجه الترفع، يترفع عليه ويتكبر عليه. والمعروف على هذا الوجه لا خير فيه، يعني كان الأولى له أن لا يسدي إليه معروف، كان يتركه بلا إحسان، أما أن يحسن إليه ثم يمن بعد ذلك بهذا المعروف فهذا كبيرة من الكبائر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالذي يتصدق ثم يمن على من تصدق عليه هذا أبطل صدقته ووقع في كبيرة واستحق الذنب، استحق الذم، بل محق هذا المن صدقته، فلو لم يتصدق لكان أولى، لو لم يتصدق لكان أولى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، وهذا وعيد شديد، ألا يكلم الله العبد يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وهذا حرمان عظيم. فأعظم النعيم أن ينظر الله إليك يوم القيامة وأن ترى وجه الله. فإذا حجب العبد عن رؤية الله تبارك وتعالى فهذا حرمان وخسران، ما بعده حرمان وخسران. ولذلك كان من عقوبة الكافرين يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمنون يرون ربهم والكفار لا يرون ربهم. ومن عقوبة هؤلاء كذلك الواقعين في هذه الكبائر أن الله عز وجل لا ينظر إليهم نظر محبة، ونظر الله عز وجل إلى أوليائه المقربين. فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جمع عليهم عقوبات أربعة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فيكلم غيرهم وينظر إلى غيرهم، ولا يزكيهم يزكي غيرهم، ولهم عذاب أليم، وغيرهم لهم نعيم مقيم. المسبل إزاره، يعني اللي ثيابه مسبلة جاوزت الكعبين، وهذه العظمة تسمى عظمة الكعب. فالذي جاوز ثيابه عظمة الكعب هذا جزاؤه يوم القيامة. المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. جاء تقييد الإسبال بالنسبة لهذه العقوبة بالخيلاء، يعني الذي يسبل إزاره خيلاء يختال به ويتكبر على الناس. فالذي يفعل ذلك من أجل الكبرياء والخيلاء هذا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. طيب الذي يسبل إزاره لا من أجل الخيلاء لكن شايف أن ده أفضل أو أشيك أو غير ذلك، أو هذا له عذاب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يعني هذا الجزء يعذب يوم القيامة، هذا الجزء الذي أسبل المرء ثيابه عليه يعذب يوم القيامة. طب كيف كانت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيابه إلى نصف الساق. طيب فإن أبيت ففوق الكعب، يعني هذه هي السنة وهذا جائز، لكن لا تسبل الثياب إلى أسفل الكعب لأن فيه الوعيد. أما من أسبله من أجل الخيلاء والكبر فهذا فيه الوعيد الوارد في هذا الحديث. قال: والمنان، يعني الذي لا يعطي شيئا إلا من منا، يعني إذا أعطى شيئا صدق أو غير ذلك من بها وذكرها وعير بها غيره. وفي ذلك قصة لطيفة، يعني يذكرون أن هناك إنسانا كانت له حاجة فتصدق رجل عليه، كان يحتاج إلى حذاء ليمشي به، فتصدق إنسان عليه واشترى له الحذاء. لكن هذا الإنسان كان منانا، فكان كلما سار هذا الرجل بهذا الحذاء يقول له: يعني ارفع قدمك، حاسب، ما تدس هنا طين، يعني يريد أن يذكره أن أنا اللي شاري الحذاء ليك. فالرجل يعني تضجر من ذلك، زهق، راح خلع الحذاء وقال له: خذ يا عم، مش عايز منك الحذاء يعني. فرآه آخر لكنه كان منانا أيضا، فقال له: ما تزعلش منه، أنا هشتري لك الإيه الحذاء. فاشترى له الحذاء وأعطاه. فكان هذا الرجل يمشي وكان الآخر يسير خلفه ويقول: دوس ما يهمكش، يعني بيمن بس بطريقة أخرى يعني. فكذلك المنان متوعد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فضل. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني زي التجار، تجار الفاكهة والموبيليا بالذات والأراضي، هؤلاء يروجون سلعتهم بالحلف الكاذب، يحلف بالأيمان المغلظة أنه اشترى هذه البضاعة بالثمن المعين، ويحلف إن شاريها بعشرة آلاف جنيه، وممكن أنت تفاصل معه وتنزلها لسبعة. طب إزاي كنت حلف وشاريها إن هي بسبعة عشرة آلاف جنيه يعني؟ فينفقون سلعتهم بالحلف الكاذب، هذه لا بركة فيها، يمحق الله عز وجل بركتها، ويزيد الله عز وجل عقوبة أنه لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة، وله عذاب أليم عياذا بالله. قال: وعن عمرو بن يزيد الشامي عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نفلا، هكذا فسروها، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منهم الفرض ولا النفل. من هؤلاء؟ قال: عاق، الذي يعق والديه، لأن الله عز وجل في أكثر من آية في كتابه إذا ذكر حقه أردفه بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، فيقرن حقه بحق الوالدين، يقرن حقه بحق الوالدين، فحق الوالدين من أعظم الحقوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ثم لا يدخله الجنة، يعني يكون سببا في دخوله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، يعني لوالديه أو لأحدهما، ومنان، يعني يمن بما فعله من الخير، قال: ومكذب بالقدر. ومكذب بالقدر، والقدر سر الله في خلقه، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فيأتي هذا فيكذب بقدر الله، يكذب بقدر الله تبارك وتعالى، ولا يؤمن بركن من أركان الإيمان، فهذا كذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذكر بعد ذلك الكبيرة السابعة والثلاثون، وهي التكذيب بالقدر، وهي التي سنبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.